حصريا على موقع دي جي كيمو. الناس كلها بقت في بالي، امال مين اللي هينضرب؟ عارفين انا اطلع مين، امننه اجننه اروقه امعدنه، اذا انتوا مش شايفين اشوفه اخوفه اربطه اكتفه، كلها في الهوا طايرين، اطيره اكسره احضره اقدره، من اللي كمان والعين اعينه اتمنه اركنه ادكنه ادكنه، خد بالك انت اللي بدأ سبتك وتركك وقت لفت ورجعت اشتاق، ما انا يا معلك روق، خد بالك انت اللي زعل علشان واقع ونزل، يا خفيف عمرك ما تقل وزننا بالتن يا كل، خد بالك انت اللي دخل من اللقمة بتاعتي وكل، انا عالمولى توكل فمسكت فلوس وعمل، خد بالك انت اللي حقود غشش وكمان قلود وبتعمل شغل يهود، تشتم وانا مش موجود، عارفين انا اطلع مين، امنمنه اجننه اروقه امعجنه، اذا انتوا مش شايفين اشوفه اخوفه اربطه اكتفه، كلها في الهوا طايرين، اطيره اكسره احضره اقدره، مني كمان والعين اعينه اتمنه اركنه ادكنه ادكنه، شفه وبق والسنه يا عيال يا حسنة، دول مش زينا واحنا اللي بدعنا الشغله ولسه بنغلى عشان وضعنا، حظنا وكرم ربنا ده احنا بنفسنا عاملين نفسنا، عدينا بحور وجبال وتعبنا عبال ما وصل اسمينا، تعبنا عبال ما وصل اسمينا، حصريا على موقع دي جي كيمو. العرض خلص وانا ما لحقتوش، العرض خلص وانا ما لحقتوش، عارفين انا اطلع مين، هكون مين يعني.